ما يمكن يا بنتي الست أشهر دول غيروه. ده كل ما يكلمني ويسألني عنك بحس إنه بيعيط. علشان إحنا بعيد عن بعض يا ماما، وأكيد كل يوم بيستعرض شريط حياتنا وبيشوف قد إيه ظلمني وضيع أحلى أيام عمري في نكد وخصام. اللي مجنني بقى إنه ما شاء الله مركزه كويس، بيكسب كويس، إنسان مثقف، يعني مش ناقصه حاجة. ليه هو كده؟ يا ما كنت أقوله يا ماما، يا كامل إحنا الحمد لله مش ناقصنا حاجة، ليه نضيع ربيع عمرنا؟ اسمعي يا ألفت، يمكن عارف بحكاية حبك لخالد ابن جيراننا ورفض أبوك ليه؟ الكلام ده يا ماما وأنا في الثانوية العامة، لكن تعرف يا ماما كنت كتير قوي أفكر في خالد وحبه ليا وقارنه بكامل ومعاملته ليا. ايه ده؟ هو اللي كان بيدفعني يا ماما اني افكر فيه وما انساهوش. بس يا بنتي ده حرام. انا عارفه يا ماما، بس غصب عني. لكن الجواز حب وموده واحترام، الزوجين لازم معاملتهم لبعض تكون حلوه، ولا تعاشروهم الا بالمعروف، يتفرقوهم بالمعروف. لك حق، انت حرة التصرف. انا مصممة اسيب كامل يا ماما. يعني مفيش فايدة يا ألفت؟ ارجوك يا كامل خلينا اصدقاء احسن علشان خاطر أسامة. انت عايزة ايه دلوقتي؟ انا مش عايزة اي حاجة غير اننا نسيب بعض. الحمد لله ورث بابا مش مخليني محتاجة حاجة. أنا مسافر لأسامة، ومجرد ما أرجع هنفذ لك طلبك. ليه هتسافر؟ اوعى تكون رايح تقول له حاجة من عارفاك. هو أنا مجنون زيك؟ أحطم ابني وأحطم مستقبله؟ طب أنت عندك تخلف عقلي، لكن أنا كفاية بقى، كفاية 20 سنة وأنت بتتهمني بالتخلف العقلي والعبط وكل حاجة تقولي أنا. أنت إيه؟ أنت إيه يا أخي؟ إيه؟ ايه يا ولاد صوتكوا جايب لاخر الدنيا؟ تعال يا ماما قوليله بقى قلتلك اللي فيه طبع وعمره ما بيسيبه كده. حاضر يا ألفت هنفذ لك طلبات. ألفت، ألفت. نعم يا ماما، تفضلي. انت يا بنتي من يوم ما تم المراد وانت حابسه نفسك ليه؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ ايوه يا ماما، انا مش ندمانه، لان الاول مره في حياتي اخد قرار وانفذه واحس بحريتي وبسعاده عمري ما حسيت بيها. ماما مالك يا ماما؟ وشك متغير كده ليه؟ أبدا، حاسة بشوية ألم في صدري وضيق في نفسي. من إمتى يا ماما؟ من أول نهار مرضتش أزعجك. أنا هكلم الدكتور يجي حالي. أيوة دكتور، عندها إيه بالظبط؟ هي تعبت قبل كده بالشريان التاجي. ايوه عندها ضيق في الشريان التاجي. يبقى لازم تتنقل المستشفى حالا، انا شاكك ان عندها ذبحه صدريه. ما قلتليش يا اسامه عامل ايه في الرساله؟ الحمد لله يا بابا، بس حضرتك ما جبتش معاك ماما ليه؟ مشغوله بمرض والدتها، حالتها خطيره ولازم تفضل معاها. حضرتك كان لازم تبقى معاهم، ما تسيبهمش لوحدهم. انت عارف الشغل ما بيرحمش، ورايا اتفاقيات لصفقات هنا، وبالمره اشوفك لانك وحشتني. وحضرتك اكتر بابا. انا كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع. يعني خير ان شاء الله. المشرف على رسالتي هنا دكتور اسمه خالد، هو مصري، ده غير انه احتضني هنا وبيحللي اي مشكله تقابلني. عال عال،

مساء الخير. تقصد تقول صباح الخير يا دكتور. الساعة 2 صباحا كنت فين؟ سألت عليك الصبح في المستشفى مش موجود، ولا رحت العيادة بعد الظهر. ايه اللي حصل النهاردة؟ ولا حاجة. تصبحي على خير. انت هتجنني؟ لازم اعرف ايه اللي حصل بالظبط. وطي صوتك علشان سلمى نايمة. انا كمان عندي عملية الصبح بدري. تصبحي على خير. صباح الخير يا ست الحبايب. صباح النور يا حبيبي. يا ده انا نمت كتير قوي. طبعا البركة في حباية المهدئ. المهم انا خارج دلوقتي علشان احضر عملية الدكتور خالد، ومش هحضر اي محاضرة، وهرجع على طول. لا يا حبيبي، احضر محاضراتك وشوف مستقبلك. انا مش جاية هنا عشان اعطلك، وما تخافش علي، انا هخرج وهتفسح وهلف على المحلات، ولا همك حبيبي. صحيح يا ماما، يعني خلاص مش هتقول اسافر تاني؟ ان شاء الله ربنا هيقدرني ويديني القوة اواجه اي شيء، حتى لو كان حلم عمري. ألفت ألفت. خالد، ايه اللي عرفك اني هنا؟ قلبي. ارجوك يا خالد، انت لازم سألت أسامة وعرفت اني حلف على المحلات، واول ما خلصت العملية جيت على طول على شارع أكسفورد. تسمحي بقى نقعد في اي مكان؟ لا لا اسفة. طب استني هنا، لا ما تجريش مني. شيل ايديك، الناس تقول ايه؟ احنا هنا في اوروبا، محدش له دعوة بحد، حتى لو حصلت جريمة قتل قدامهم. واخرتها ان شاء الله هتكون خير. تسمحي بقى نركب العربية ونطلع على الريف الانجليزي؟ الو الدكتور خالد من فضل. ايه مش موجود؟ يا ماما كفاية، انت ما خليتيش مكان الا لما دورتي على بابا فيه. بعدين انت من امتى بتسألي على بابا كده؟ انا هتجنن، ده عمره ما عملها. النهاردة برضو ما جاش على الغدا. اول مرة في حياتي اكل بالشهية دي. بالهنا والشفا، انت تأخرت قوي على هدى وسلمى، يلا بينا. وانا معاكي بنسى الدنيا، حاسس اني في مصر وبعيش شبابي كله واسعد ايام حياتي. فاكرة يا ألفت لما رحنا القناطر؟ مش القناطر احلى من هنا؟ انا عمري ما نسيت لحظة من اللحظات اللي قضيناها سوا، عشت عليها سنين طويلة. كنت دايما اهرب من الواقع وعيش في احلامي وخيالي. رغم عشت في الغربة، انما نظراتك وعنيكي عمرهم ما فرقوني لحظة. حتى يوم ولادة سلمى اتمنيت انها تكون بنتنا. نفس شعوري لما ولدت أسامة، يمكن الشعور ده حس بيه كامل، فكان بيتعذب ويعذبني معاه. خلاص من النهاردة مفيش عذاب، ومفيش اي مخلوق هيقدر يقف في طريقنا. لازم نعيش ربيع عمرنا اللي احنا اتحرمنا منه. مش ممكن الربيع يجي في الخريف الا اذا حصل انقلاب في الكون بقى. بالحب والامل لازم نغير الكون. الحب كان مالي قلوبنا، والامل في شبابنا، ما قدرناش نعمل حاجه. ده مستحيل. المستحيل دلوقتي ان اسيبك تضيعي مني. انا كنت ضايع في بحر من الاوهام، وخلاص رسيت على شط الحقيقه. انت لازم تسيبي كامل ونتجوز فورا. انا فعلا انفصلت عنه، بس مش هقدر اتجوزك. أسامة ما يعرفش، وكمان عشان هدى وسلمى. انا وهدى منفصلين فعلا، لكن سلمى هي اللي بتجمعنا، وورقه الطلاق جاهزه. أسامة بيحب سلمى، وهم في ربيع عمرهم. لو حبهم حقيقي مفيش قوه على الارض تقدر تمنعه. ارجوك يا خالد ما تعذبنيش اكتر من كده، خلينا نعيش حبنا في أسامة وسلمى. حرام عليكي تحكمي عليا بالاعدام، كفايه اتصدمت مره واحده. الليله انا حصارح هدى. انا حسيت بده من ساعه ما شفت الست السهتانه دي. ارجوكي وطي صوتك وما تغلطيش فيها، لانها هي اللي رافضه وانا اللي مصمم، ثم انا وانت متفقين على الطلاق من سنين. عشان كده بقى بعت جبتها من مصر وبتراعي ابنها وهتديله الدكتوراه عشان خاطر امه. لا لا لا، انا ما اسمح لكيش الا شرف العلمي، وكفايه بقى اتهامات بطله.